إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا أنكم لن تقدموا على الله جل وعلا يوم القيامة ببضاعة أفضل وأعظم وأجل من أن تكونوا من المتقين. في يوم من الأيام دخل تلاميذ الحسن البصري عليه من الله جل وعلا الرحمات والرضوان، دخلوا عليه ووجدوه يبكي، فقالوا له: رحمك الله يا أبا سعيد، أي شيء يبكيك؟ فقال: سمعت من الحجاج كلمات على هذا المنبر وقذتني، بمعنى أنني سمعت كلمات أثرت في تأثيرا بالغا خطب بها الحجاج على أعواد المنبر. فقالوا: وأي شيء سمعت؟ فقال رحمه الله: سمعته يقول: أيما عبد مضت ساعة من عمره في غير ما خلق له، أيما عبد مضت ساعة من عمره في غير ما خلق له، حري أن تطول حسرته يوم القيامة. إن ساعات المؤمن وأوقاته وأنفاسه لا يعدلها شيء، جعلها الله جل وعلا منة وكرما وجودا وعطفا ورحمة لعباده، وجعل الدنيا مزرعة للآخرة، فمن لم يزرع اليوم سيندم حين الحصاد. والله جل وعلا من عظيم رحماته وكرمه وجوده بعباده أن جعل لهم مواسم للطاعات وأوقات يعظم فيها الأجر ويزداد فيها الثواب من الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأوقات ما نبتدئه في يومنا هذا في هذه الجمعة، إنه شعبان، فحي الله شعبان ومرحبا بهذا الشهر الطيب المبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أسامة بن زيد، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يصوم، وأكثر ما يصوم من الشهور شهر شعبان. فسأله أسامة رضي الله عنه عن ذلك، وقال: يا رسول الله، إني أراك تصوم شعبان كله أو تصومه إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر من شعبان يفطر أياما قليلة، وإلا فالغالب عليه أنه صائم. فلما سأله أسامة عن ذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عجيب، بجواب ينبغي علينا أن نتأمله وأن نتفهمه وأن نعمل بمقتضاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، أي شعبان، شهر تغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. نحن للتو خرجنا من رجب، ورجب من الأشهر الحرم المعظمة، لكن السؤال: كيف كان حالنا في رجب وهو من الأشهر الحرم المعظمة؟ هو بين الشهر الحرام وشهر الصيام، هذا هو شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شهر تغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. دعونا معاشر المسلمين نقف وقفات عجلة في هذه الدقائق مع هذه الكلمات الثلاث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعبان شهر تغفل عنه الناس، أيام الغفلة وأوقات الغفلة أوقات يحب الله فيها العبادة والذكر والطاعة والإنابة والإيمان. ولذا عظم الله صلاة الفجر على جميع الصلوات لأنها وقت نوم، فمن حضرها وصلاها في جماعة فهو في ذمة الله. وعظم الله جل وعلا وقت السحر وجوف الليل وآخر الليلة، وجعل نزوله سبحانه وتعالى من سمائه من كرسي، جعل نزوله جل وعلا إلى سمائه الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ليس لشيء إلا لأن هذا الوقت وقت غفلة، ووقت يغلب على الناس أنهم فيه ينامون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب وما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. إذا رأيت الناس في غفلة فاحرص أن تكون من الذاكرين، فتلك ساعة يحب الله الطاعة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 منكم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يكلم الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول لهم: من ورائكم ستأتي أيام هي أيام الصبر للعابد فيها والعامل فيها والمطيع فيها أجر 50 من الصحابة، وفي رواية أجر 50 شهيد منكم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أجر 50 منا أم منهم؟ الصحابة الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد عندما حصلت الخصومة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، تعرفون أن خالد بن الوليد ممن تأخر إسلامه، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، فلما حصلت الخصومة بينهما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد وقال له: يا خالد، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف واحد منا يكون له أجر 50 من الصحابة؟ فقال الصحابة متعجبين: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون اليوم على الحق أعوانا وهم حين ذلك لا يجدون. وقت الغفلة حين لا تجد من يعينك على الطاعة، ولا تجد من يعينك على الذكر، ولا تجد من يعينك على القرآن، ولا تجد من يعينك على القرب من الله، بل تجد أحيانا من يشمت أو يستهزئ أو يشوه، هناك أعلم أن أجرك أعظم من أجر كل من أطاع الله من قبلك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، كررها ثلاثا. قالوا: من هم هؤلاء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون، الذين يصلحون إذا فسد الناس، إذا غلبت الغفلة تجدهم ذاكرين، إذا غلب اللهو والهوى تجدهم طائعين، إذا غلبت المعصية والشهوات تجدهم بين المساجد والمصاحف. هؤلاء الذين رضي الله عنهم وسيرضيهم بإذنه سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذا نبيكم صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم ماذا قال؟ قال: شعبان شهر يغفل عنه الناس. فلذا أحب أن يطيع الله في هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم وليلة وكل أسبوع وكل سنة. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن فيكم ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار، يصلون معكم الفجر والعصر. ملائكة يحضرون الفجر والعصر، لماذا؟ من أجل أن يرفعون الأعمال إلى الله. عملك هذا الذي من صلاة الفجر إلين قبل المغرب ترفع الملائكة إلى الله، وعملك من بعد المغرب إلين قبل لا يطلع الفجر ترفعه الملائكة إلى الله. هذا معنى جعله الله جل وعلا ليتحقق الحياء من الله. العبد إذا علم أن أعماله صغيرة وكبيرة تعرض على الله كل يوم مرتين، في النهار وفي الليل، إذا كان هناك شيء من عمله لا يصلح أن يرفع إلى الله سيستحي من الله. إن عمله مرة لن يصر عليه، إن زلت به قدمه ساعة لن يعود إليه، لأنه يعلم أن عمله لن يعرض يوم القيامة. عملك يعرض على الله في كل يوم وليل، وكذلك يعرض في كل أسبوع، يوم الخميس ويوم الاثنين تعرض الأعمال على الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكون صائم يوم الاثنين ويوم الخميس. لماذا؟ لماذا الصيام؟ لماذا يحرص في شعبان على أن يصوم شعبان كله ويرفع عمله وهو صائم؟ ولماذا يحرص في الاثنين والخميس على أن يكون صائم ويعرض عمله على الله كل اثنين وخميس وهو صائم؟ لماذا؟ لأن الصوم لله، ويقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، ومن صام يوما واحدا في سبيل الله، وبالذات في هذا الحر، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. معاذ بن جبل رضي الله عنه بكى عند موته. معاذ سيد العلماء يبعث يوم القيامة ويحمل لواء العلماء في أرض المحشر، وهو أمام العلماء برتوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشاب العالم الصحابي الجليل. بكى بكاء شديد عند موته، فقال له: يا معاذ ما يبكيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقيه يقول: والله يا معاذ، يحلف له يقول: والله يا معاذ أني أحبك في الله، يبكي عند موته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا معاذ؟ قال أصحابه حين موته: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: أبكي على صيام الهواجر، أبكي على صيام الأيام الحارة الشديدة الحر، لأني أعلم أني إذا صمتها لله وقاني الله حر ذلك اليوم الشديد الطويل المهول. صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. هكذا كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفروا الله فطوبى عند ربي للمستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن أسلافكم كانوا يقولون: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. كثير من الناس يظن اليوم أن رمضان هو شهر الزراعة. لا لا لا، من لم يزرع في رجب وشعبان لن يحصد في رمضان إلا أن يشاء الله. ولذا ها هو رجب قد ولى وانقضى، وها نحن اليوم نبتدئ في شعبان، ولا ندري من منا يدرك رمضان، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان. كان الصحابة رضوان الله عليهم من دعائهم يقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. كم كنت تعرف ممن صام في سلف؟ كم اللي تعرفهم صاموا في رمضانات الماضية وممكن كانوا من أهل هذا المسجد ومن جيرانه؟ أين هم الآن؟ كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان؟ أفناهم الموت، أفناهم الموت، أفناهم الموت، منهم شباب ومنهم صغار ومنهم كبار ومنهم نساء، أفناهم الموت، واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. من منا يضمن أن يبلغ إلى رمضان هذا العام؟ ها هو شعبان قد فتح لكم أبوابه، وها هو اليوم أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك الذي هو خاتمة العام، لأن صحيفتك سترفع في هذا الشهر. فبماذا تحب أن تختم صحيفتك مع الله؟ الأعمال بالخواتيم. بماذا نحب أن ترفع صحائفنا لعامنا الذي ولى وانصرم؟ وبماذا نحب أن تعرض على ربنا جل وعلا؟ لقد أمدنا الله وأمهلنا الله وأعطانا الله وأكرمنا الله، وما بنا من نعمة فهي من الله وحده لا شريك له. ألا ينبغي أن نستدرك ما فات؟ كلنا مقصرون، لا يوجد أحد من أبناء آدم معصوم، كل ابن آدم خطاء، وليس العيب في الخطأ، لكن العيب في الإصرار وعدم التوبة والرجوع والإنابة إلى الله جل وعلا. فأقول معاشر الكرام، معاشر المؤمنين، يا من تطلبون رحمة الله وترجون عفو الله وتسألون الله خير الدنيا والآخرة، إن ربكم جل وعلا جعل خير الدنيا والآخرة في أن تقبل عليه. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن استحى من الله استحي الله منه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. هذا موسم طيب مبارك، وهذه أيام فاضلة قليل من يعرف قدرها، شهر يغفل عنه الناس، فإياك أن تكون فيه من الغافلين. وأقبل على ربك، واعقد مصالحة بينك وبين المسجد والمصحف، كن أول الداخلين وأول الخارجين، وافتح كتاب الله واملأ عينيك وقلبك من كلام الله، فإنك اليوم إن ملأت جوفك من القرآن فإن النار لا تحرق جوفا امتلأ بالقرآن. إخوة الإيمان، الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والقلوب يوم أن خلقها الله أبى أن تطمئن إلا بذكره، وأبى أن تسعد إلا بطاعته، وأبى أن تكون في راحة وسعادة إلا إذا كانت معه. فالله الله معاشر المؤمنين، وخير ما تفتتحون به شهركم أن يجدد العبد توبة بينه وبين الله، وأن يقبل على الله بقلبه، وأن يسجد بين يدي ربه ويقول: اللهم إني تائب فتب علي واغفر لي ذنوبي وزللي وأعني على ما تحب وترضى. اللهم تب علينا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم تب علينا في جمعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أعنا في هذا الشهر على طاعتك وذكرك يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك أن تعيننا فيه على الصيام وقراءة القرآن. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا. اللهم اعطنا ولا تمنعنا، وارحمنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وخاتمة الشهداء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا لأهل السنة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.